بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 300 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما تبقى من الشبه التي ذكرنا أنه سئل عنها. فبعض الناس عنده شبهة يقول أن معاوية رضي الله عنه كان يأمر بسب علي على المنابر، كان يأمر بسب علي رضي الله عنهم على المنابر. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا الفعل كان من بعض أمراء بني أمية فيما بعد معاوية بزمن، وليس من معاوية رضي الله عنه. هذا الفعل فعله بعض أمراء بني أمية ممن يعني جاءوا بعد معاوية بزمن. ومن علم سيرة معاوية رضي الله عنه في الملك وما اشتهر به من الحلم والصفح وحسن السياسة للرعية، يظهر له أن هذا من أكبر الكذب، هذا من أكبر الكذب عليه، لأنه من كثرة ما طعن في معاوية رضي الله عنه أصبح كثيرا من الناس يصدق أي شيء يذكر في معاوية رضي الله عنه. من كثرة ما يطعن فيه الرافضة أصبح كثير من الناس يصدق أي شبهة يأتون بها على معاوية. فقد بلغ معاوية رضي الله عنه في الحلم مضرب الأمثال، فكانوا يضربون به المثل في الحلم معاوية رضي الله عنه. وقد جاء في الآثار الصحيحة أنه لم يكن يسب عليا رضي الله عنه، هو بنفسه ما كان يسب عليا بل يثني عليه. فقد جاء كما قال ابن كثير من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة دخلوا على معاوية رضي الله عنه، فقالوا لمعاوية: هل تنازع عليا أو أنت مثله؟ قال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني، ولكن تعلمون أني أقرب الناس إلى عثمان، وذكر الخبر. فهذا يدل على أن معاوية نفسه كان يعتقد أن علي رضي الله عنه خير منه وأفضل منه، ويعني لم يكن يرى لنفسه الخلافة أنه لأنه أحق بها منه. وكذلك لا يعرف بسند صحيح أبدا أن معاوية تعرض لعلي بسب أو شتم أثناء حروبه له وبعد موته. أما ما يكتب في التواريخ كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا بدون أسانيد صحيحة، فهذه لا خطام لها ولا زمام، بل جاء في بعض المصادر عند أبي نعيم في الحلية أن ضرار بن ضمرة السدائي دخل على معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية: صف لي عليا، وصف لي علي بن أبي طالب. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين، لأنه خشي أن يذكر الوصف الصحيح لعلي فيحصل في نفس معاوية شيء. فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين. قال: لا أعفيك. قال: أما إذا لابد فإنه، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، وذكر كلاما طويلا في وصف علم علي رضي الله عنه وشجاعته وزهده، إلى أن انتهى. قال: فوالله لقد وكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال معاوية رضي الله عنه: كذا كان أبو الحسن رحمه الله. فهذا دليل كما ذكرنا لكم مرارا أن الصحابة حتى لو حصل بينهم القتال لتأويل ولأمور فيها تأويل، لم يكن بعضهم يطعن في دين بعض أبدا، بل كان معاوية يكتب فيما ينزل به إلى علي بن أبي طالب يسأله عن ذلك. فلما بلغه قتل علي رضي الله عنه قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. هذه آثار ثابتة عن معاوية رضي الله عنه. وقد كانت علاقة معاوية بعد يعني ما كان أصبح خليفة وأبناء علي رضي الله عنه، كان بينهم من الألفة والتقارب ما هو مشهور في كتب أهل العلم. ثم يقال ماذا يستفيد معاوية من الأمر بسب علي وهو لم يحصل على الملك إلا بتنازل الحسن رضي الله عنه؟ الحسن هو الذي تنازل له عن الملك، فما أخذ الملك بالقوة، إنما تنازل له الحسن، فلم يكن في أمره بسب علي فائدة، بل المطلوب أنه يهدئ ويسكن، لأن الحسن رضي الله عنه مقابلة لما فعله الحسن رضي الله عنه من التنازل عن الخلافة. وهناك حديث جاء ربما بعضهم في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه سأل سعد بن أبي وقاص وقال له: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ أن كان هناك أناس في ذلك الزمن يسبون علي رضي الله عنه. فمعاوية رأى سعد رضي الله عنه ليس من هؤلاء، فأراد أن يتثبت من سعد وينظر هل أنت تركت يعني سب علي رضي الله عنه تورعا أو إنما كان خوفا أو غير ذلك. فسأله قال: لماذا أنت ما تسب أبا تراب؟ ليس معناه أنه يأمره أن يسب عليا. فقال له سعد: وانظروا لو كانوا يهابون ما كان سيتكلم سعد أمام معاوية بذلك، لكن قال له: قال ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. وذكر ثلاث من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا كما قال النووي، قال: قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا أن يسب، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول له: هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا أو وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. ولعل سعد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار أو أنكر عليهم فسأله هذا السؤال. فهذا هو خلاصة الجواب في هذه المسألة، أنك لا تصدق كل ما يقال أن معاوية قال وأمر بسب علي، هذا ليس بصحيح. نعم، كان بعض أمراء بني أمية الذين جاءوا فيما بعد كانوا يأمرون بسب أهل البيت على المنابر، وهذا هو الواقع، وأمر بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقام على المنبر وقال وقرأ الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كأنه يرد عليهم عمر بن عبد العزيز، يقول: هذا ليس من العدل، سب علي وسب أهل البيت ليس من العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وليس من الإحسان، وينهى عن الفحشاء وهذا من الفحشاء والمنكر، يعني ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا سبهم من الفحشاء والمنكر. وهذه قالها عمر بن عبد العزيز في آخر الخطبة، خطبة الجمعة، ردا على هؤلاء. ثم تناقلها بعض الناس وظن أنها من أساسيات الخطبة، واتخذوها في آخر كل خطبة، وهذا من الأشياء المحدثة أن تقال في آخر كل خطبة جمعة. فعمر بن عبد العزيز إنما قالها لأولئك الأمراء الذين أمروا بسب أهل البيت على المنابر، رد عليهم بهذه الآية أن ذلك ليس من العدل ولا من الإحسان، ولا بد من مراعاة قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المداومة عليها في كل خطبة جمعة فهذا من المحدثات. هذا خلاصة ما جاء في هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.